بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نقرأ حديثا قصيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، استمرارا على ما نحن فيه من سنة الدروس والخير. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الدعاء بالعافية، أكثر الدعاء بالعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالدعاء عموما، ويأمر بالإكثار من الدعاء بالعافية خصوصا، وهذا يشمل العافية في الدين، العافية في الدنيا، العافية في النفس، في الأهل، في الولد، في المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصديق: ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. ومن أمثال العامة الجاري على ألسنتهم: إذا عافاك أغناك، إذا عافاك الله عز وجل أغناك. ماذا تفعل بالمال وقد ابتلاك الله تعالى في جسدك؟ ماذا تفعل بالجاه وقد ابتلاك الله تعالى في جسدك وصرت طريح الفراش، عاله على أولادك أو قرابتك، هذا يحملك وهذا يطاوعك وهذا ما يطاوعك، وهذا يتأفف وهذا يتضجر، وهذا قد يصبر عليك وقتا وهذا قد لا يصبر. ماذا تفعل بالدنيا كلها إذا لم يعافك الله عز وجل؟ وكم نعرف من الأغنياء الأثرياء أصحاب الأموال الطائلة، وطعامهم خبز ناشف وماء، ممنوع من قبل الأطباء من كل شيء، من الفواكه، من اللحوم، من الملذات، المطاعم والمشارب، أمواله بالملايين، لكن ما يستطيع أن يأكل شيئا ولا يتمتع بشيء. طيب الفقير أحسن حالا منه، الفقير يمر عليه أيام يلقى وجبة دسمة، يعطى يضاف، ينزل على قريب أو بعيد فيعطيه ما يعطيه، لكن هذا إن تحضر أمامه السفر والموائد الطائلة ربما من مال يتمتع بها غيره، وهو ينظر إليهم وماء وخبز. رأيت العام الماضي في الحج رجلا كان من أصحاب الحج الممتاز الذين يحجون بالمبالغ الطائلة، وكان معنا في الوكالة لكن في قسم الممتاز، فذهبت إليهم من أجل كلمة وإجابة على أسئلتهم، وجلس وقال يتكلم معي، يقول: أنا يعني عندي وعندي وعندي وعندي، وأكلي روتي وماء، روتي وماء. قال: يأكل أولادي، يأكل الناس، من جاء من سار يأكلون، وأنا أرى بعيني ما أستطيع أكل، ممنوع من ذلك، ولو أكلت بعدها فأسقط على الفراش وقتا طويلا، فأحافظ على نفسي بعد من الأكل مثل هذا. طيب لو عافاه الله عز وجل لكان خيرا له من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعافية لمن اتقى خير من الغنى، والعافية لمن اتقى خير من الغنى. عافية مع تقوى خير لك من الغنى. وكان من أذكار الصباح والمساء في حديث ابن عمر في الصحيحين: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخره. وعند الترمذي جاء العباس عبد المطلب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. العباس عم رسول الله يطلب من رسول الله أن يعلمه دعاء يدعو به. قال: يا عم سل الله العافية. بقي أياما ثم رجع، قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به، ظن أنه سيدله على دعاء آخر. قال: يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية، فإذا عافاك الله عز وجل أغناك، أغناك. وإن قل ما في اليد في الدنيا تذهب وترجع، وربما يسر الله عز وجل لك ولو كان بين وقت وآخر. أيهما أفضل لك، أن تبقى ممنوعا طيلة عمرك، أو أن الغالب عليك قلة ذات اليد وبعض الأيام وبعض الأوقات يتيسر لك ما يتيسر؟ لو تهيأ لك أي باب من أبواب الخير، وسواء كنت ضيفا أو أعطيت شيئا تمتعت به، خير لك من أن تكون ممنوعا وترى الناس يتنعمون بالنعم وأنت محروم منها. أحيانا الإنسان لا يرى العافية إلا إذا حرمها، ولا يعرف قدرها إلا إذا فقدها. ولذلك قالوا العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. انظر لو مرض بمرض معين وفقدت حاسة الشم، كل واحد منا الآن ما يفكر، من منا يقول اللهم لك الحمد على نعمة الشم؟ فقد نعمة الشم. يا واحد يطيب يقول له هذا طيب من أحسن الطيب، لكن أنا إنما أطيب به أعز الناس عندي، تعالوا أطيبك به. أنت فعل الطيب إنما الانتفاع به بشمه، فقدت هذه الحاسة، حصل حريق في جانبك ما تشم، رائحة طيبة، رائحة كريهة، رائحة طعام وشراب، نعمة عظيمة ما يشعر بها إلا إذا فقدها. لو منع من بعض الأطعمة يرى أن غيره يتلذذ ويستمتع بأن يأكل هذا وهذا، ولا زال الأكثر مسموح ولا زال الأكثر هو في نعمة، لكن منع من بعض الطعام فقط وكل ممنوع مطلوب نفسه تشتهي، مع أنه ربما أذن له ما هو أنفع وأحسن، لكن يبقى يتحسر أنه ممنوع من ذلك الطعام. وإذا تاقت نفسه وغلبته وأخذ منه ربما تضرر مرض. فالعافية نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث، حديث ابن عباس، أمر أن نكثر من دعاء العافية، قال أكثر الدعاء بالعافية، اللهم عافني، اللهم من يسألك العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، وينهم يجوا أنا أفعل أنا أصنع يكون كذا وكذا، سأل الله العافية لعلك لا تفلت، لعلك تضعف، لعلك تغلب، لعلك تقهر، لعلك تهان، لعلك تذل، سأل الله العافية، سأل الله العافية. فإذا ابتليت واستعنت بالله عز وجل أسأل الله أن يدفع عنك البلاء والشر. نسأل الله تعالى العفو والعافية في ديننا ودنيانا، نسأل الله تعالى أن يعافينا في حالنا ومالنا وأولادنا وديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هنا يجب أن يخرج عن وليه المجنون، المجنون والصغير والسفيه والخرف، كل مسلم ذكر وأنثى، كبير وصغير، حر وعبد، عاقل ومجنون. لا في هذا لا، لأنه في الحديث عن من تموهرون، والطفل الصغير مرفوع عنه قلم، مع ذلك بالإجماع أنه يخرج عنه.